بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في آخر سورة محمد: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ولا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فبعد أن بين الله عز وجل حال الذين كفروا بأنفسهم وصدوا عن سبيل الله وعن صراطه المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وماتوا على ذلك ولم يتوبوا قبل موتهم، فإن الله جل وعلا لن يغفر لهم. ولكن لو تابوا وأنابوا وأقلعوا ودخلوا في دين الله عز وجل ولو قبل موتهم بلحظة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما جاء في الحديث الصحيح. ثم قال للمؤمنين: فلا تهنوا. ومعنى لا تهنوا يعني لا تضعفوا. ينهى المؤمنين عن أن يهنوا ويضعفوا بسبب ما أصابهم أو بسبب تخوفهم من الكفار، فقال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. ومعنى السلم أي المسالمة والمهادنة، فلا تضعفوا وبسبب ضعفكم تدعون إلى السلم وإلى مهادنة الأعداء وإلى مسالمتهم ووضع القتال بينكم وبينهم. وأنتم الأعلون، قال بعض أهل العلم الواو هنا استئنافية، وبعض أهل العلم قال إنها حالية، والحال أنكم أنتم الأعلون، الظاهرون فوقهم، القاهرون لهم، أكثر عددا وعدة منهم. ومن هنا قال بعض أهل العلم أنه إذا كانت الكثرة الغالبة والعدد والعدة للكفار، فرأى ولي الأمر مسالمتهم ومعاهدتهم لفترة ما فإن له ذلك، وأما إذا كانوا في القوة والعزة والغلبة لهم وهم الأعلون فإنه لا يجوز لهم أن يدعوا إلى المسالمة، لأن الكفار لا ضير عليهم، فإنهم يخيرهم المسلمون بين ثلاثة أمور. فأول ما يبدأون معهم يقولون: أسلموا تسلموا، ادخلوا في دين الله عز وجل فتسلموا وتصبحون من المسلمين، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، فإن أبيتم الدخول في الإسلام فادفعوا الجزية ونقركم على ما أنتم عليه، فإن أبوا عند ذلك يقاتلون. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. ولهذا قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجابهم إلى ذلك. ثم قال جل وعلا: والله معكم. والمعية هنا هي المعية الخاصة، لأن المعية الخاصة من مقتضياتها النصر والتأييد، لأن المعية معيتان: معية عامة، فالله مع جميع خلقه بحفظه وإحاطته وعلمه وسمعه وبصره، وهذه عامة لجميع الخلق، ومعية خاصة، وهذه للأنبياء وأتباع الأنبياء، وهي المرادة هنا. والله معكم أي المعية الخاصة، يتولاكم ويؤيدكم وينصركم ويدفع عنكم ويخذل عدوكم. قال: والله معكم ولن يتركم أعمالكم. قال ابن كثير: ولن يتركم، قال أي لن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها. فلن يتركم أعمالكم، لن يقطعها ولن يبطلها ولن يذهبها، ما عملتم من أعمال من جهاد ومقاتلة للعدو وغير ذلك من الأعمال، فإن الله لا يحبطها ولا ينقصها ولا يضيعها جل وعلا. فمهما كنتم فأنتم في عمل صالح، وهذا العمل محفوظ لكم، بل تضاعف لكم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: ولن يتركم أعمالكم. قال ابن كثير: أي لن يحبطها ويبطلها ويسربكم إياها، بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. إذن هذا كله في الحث على أن لا يضعف المسلمون ولا يدعو إلى المسالمة والمهادنة مع الكفار ما داموا في حال العلو والظهور والقوة. ووعدهم بأن الله سبحانه وتعالى معهم بنصره وتأييده، وأنه جل وعلا لن يترهم ولن ينقصهم ولن يذهب شيئا من أعمالهم، فيوفون أجر الجهاد في سبيل الله كاملا موفورا، بل تضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال جل وعلا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. إنما هنا للحصر، والمراد به ما كان أن الأصل في الدنيا أنها لعب ولهو، إلا ما كان لله أو ما ابتغي به وجه الله جل وعلا، وإلا الأصل في الدنيا أنها لعب ولهو، فهي باطل وغرور لا أصل لشيء فيها ولا ثبات له ولا اعتداد به، لأنه إن لم يتركك تركته وذهبت عنه. ولهذا قال ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، قال: اللعب إذا أطلق هو الفعل الذي يريد به فاعله الهزل دون اجتناء فائدة، هذا هو اللعب. قال: الفعل الذي يريد به فاعله الهزل دون اجتناء فائدة، كأفعال الصبيان في مرحهم، كأفعال الأطفال في مرحهم يلعبون. واللهو قال هو العمل الذي يعمل لصرف العقل عن تعب الجد في الأمور فيلهو عما يهتم له ويكد عقله. فهذه حقيقة الدنيا أنها لعب ولهو وغرور، إلا من استخدمها في طاعة الله جل وعلا فاغتنم عمره هذه الحياة الدنيا التي يعيش فيها بطاعة الله جل وعلا، واستخدم ما يحصله من المال فيما شرعه الله من إنفاقه على نفسه وأهله ومن تلزمه النفقة، ومن إنفاقها في وجوه الخير سواء كان في الجهاد في سبيل الله أو كان في الصدقات أو إيتاء ذوي القربى حقوقهم وما شابه ذلك، وإلا ما سوى ذلك فالدنيا لعب ولهو. انظر إلى حال الكفار، حياتهم في الحقيقة لعب ولهو، ما عندهم ضوابط ولا عندهم إيمان باليوم الآخر، فلا يعملون عملا يرجون به غدا وما يكون يوم القيامة، فهمهم أن يتمتعوا فقط في هذه الحياة ويقولون بعد ذلك نموت وما يهلكنا إلا الدهر. لكن المؤمن من أركان الإيمان التي لا بد أن تقوم فيه يعتقد أن هناك يوم آخر، هناك قيامة، هناك الساعة، هناك وقوف بين يدي الله جل وعلا، هناك مجازات على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلهذا تجد أعماله مختلفة تماما عن أعمال الكفار الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، وهذا يدل على أهمية اليوم الآخر. ولهذا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا في كتابه الكريم في آيات من كتابه بين الإيمان به واليوم الآخر فقط، من بين أركان الإيمان الستة، لأن الإيمان بالله يقتضي الإخلاص لله والإقبال عليه، والإيمان باليوم الآخر يقتضي إصلاح العمل والاستعداد لما بين يديه وما سيصير إليه يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وإن تؤمنوا، والإيمان كما ذكرنا أنه إذا جاء فهو يدل على التصديق والإقرار ومحله القلب، فإن تؤمنوا بالله أي تصدقوا وتقروا وتعتقدوا وتتقوا، وهذا في جميع أعمالكم، لأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فتتقوا الله جل وعلا، وذلك بالوقوف عند حدوده، فتأتمرون بما أمركم به وتنتهون عما نهاكم عنه. وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يؤتكم أجوركم وثوابكم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها بل يضاعفها إلى 700 ضعف، كما جاء في قوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين، حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالله جل وعلا يضاعف ثواب المؤمنين المحسنين. ولهذا كما يقال: العمل مع الله جل وعلا ليس فيه شيء بلا ثواب، ليس مجانا أبدا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال جل وعلا: ولا يسألكم أموالكم، أي لا يأمركم جل وعلا بإخراج جميع أموالكم، وإنما يأمركم بقسط منها وهو الزكاة لمن توفرت فيه شروط الزكاة. وأما من كان مسكينا أو فقيرا أو ليس عنده ما يزكيه فإنه أيضا لا يأمره بأن يخرج شيئا، إلا أن يكون على سبيل التبرع منه. وهو الصحيح أن المال يجب فيه شيء غير الزكاة، ولكن ترك ذلك إلى ما تجود به نفسك، تجود به نفس المؤمن، لأن التصدق وإخراج المال ابتغاء وجه الله شأنه عظيم عند الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلو أن الإنسان أخرج شق تمرة، أي نصف حبة من التمر فقط، وأكل النصف الآخر وهو يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقيه نار جهنم. دليل على فضل الصدقة وأن أهل الإيمان في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالسائل يعطونه من غير الزكاة، وكذلك المحروم الذي قد حرم ولم يكن في يده شيئا من المال، فإنهم يتعاهدونهم ويخرجون شيئا من أموالهم. فالحاصل أن الله جل وعلا لا يسألنا أن ننفق أموالنا كلها أبدا. ثم قال جل وعلا: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، يسألكم أموالكم كلها ويحفكم فيحفكم، ومعنى يحفكم قال الطبري: فيجهدكم بالمسألة ويلح عليكم لطلبها منكم فيلحف. وقال ابن كثير: يسألكم إن يسألكموها فيحفكم، قال: أي يحوجكم تبخلوا. وقال جمع من أهل التفسير: معنى فيحفكم أي يجهدكم ويلحف عليكم بمسألة جميعها، بمسألة جميع الأموال. يقال أحفى في المسألة وألحف، والمعنى واحد، أي استقصى وألح عليك بطلب الشيء. فالله جل وعلا أخبر أنه لو سألنا أموالنا كلها لننفقها في سبيل الله وألح علينا في ذلك، يحفكم يعني يحفكم أو يلحفكم، يقال ألحف أو أحفى، كلها بمعنى يعني لزم عليك وشدد عليك. النتيجة تبخلوا، لأن الإنسان يحب المال حبا جما فيبخل بالمال، ثم بعد ذلك ويخرج أضغانكم، أي يخرج أحقادكم وما في النفوس من حب المال وعدم الرغبة في إخراجه. ولهذا قال قتادة: قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان، لأن الأموال ثمرة القلوب، والنفوس تحب المال حبا جما، فلو طلب إنفاق المال جميعا ما كل الناس يبادر إلى ذلك، بل يخرج ما في صدره من ضغن وحب للمال وتبرم ونحو ذلك. قال ابن كثير: وصدق قتادة: فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. قال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء تدعون، ها أنتم أيها المؤمنون أو أيها المسلمون تدعون، يدعوكم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لتنفقوا في سبيل الله، أن تخرجوا شيئا من أموالكم في سبيل الله جل وعلا. لكن ما طالبكم بجميع المال، ولكن حثكم: من جهز غازيا فقد غزا، من أنفق زوجين في سبيل الله قيل له ادخل الجنة، أو كما جاء في الحديث. فالله عز وجل يأمركم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يسألكم أن تنفقوا في سبيل الله. فمنكم من يبخل، فمنكم، مع أن الذي طلب أن تنفقوه شيئا يسيرا لم يأمركم بأن تخرجوا جميع أموالكم وكل ما في أيديكم، وإنما أمركم أن تخرجوا شيئا مما مد الله جل وعلا في أيديكم فمنكم من يبخل ولا يخرج شيئا أبدا لا قليلا ولا كثيرا. ثم قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الذي بخل بالمال أن ينفقه في سبيل الله بخله راجع على نفسه، لأن هذا الإنفاق له به الأجر العظيم والثواب الجزيل يوم يلقى الله جل وعلا. فإذا بخل بخله على نفسه سيحرم هذا الأجر وهذا الثواب. ولهذا يقول ابن كثير ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل أي لا يجيب إلى ذلك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أي إنما نقص نفسه من الأجر وإنما يعود وبال ذلك عليه. والله الغني عن كل ما سواه، يعني الله جل وعلا حينما يأمرنا بالإنفاق ليس لأنه محتاج إلينا ولا إلى ما في أيدينا، بل هذه الأموال التي عندنا هي من رزقه ومن هبته لنا جل وعلا، وهو متكفل بأرزاقنا وبأرزاق العباد جميعا. ولهذا العباد لن يبلغوا نفع الله فينفعوه ولا يبلغوا ضره فيضروه، كما في الحديث القدسي قل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا إنفاقهم ولا تضره معصية العاصين، لأنه الغني الغنى المطلق. كل خير ونعمة ورزق ومال في هذه الدنيا منه جل وعلا، هو الذي وهبه وهو الذي رزقه، فهو الغني عن كل أحد وكل أحد فقير إليه. ولهذا في هذا يعني حث للمؤمنين، أنتم حينما تنفقون المال تنفقونه من أجل أنفسكم، من أجل أن تنالوا الثواب العظيم، من أجل أن تفوزوا بالجنة. ومن بخيل إنما يبخل على نفسه هو، وإلا فإن الله هو الغني جل وعلا عنكم وعن غيركم، وأنتم الفقراء، لأن الله غني عن كل شيء وكل شيء سواه فقير إليه جل وعلا، كل مفتقر إليه جل وعلا. وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال ابن كثير وأنتم الفقراء أي بالذات إليه، قال والله الغني أي عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه دائما. ولهذا قال وأنتم الفقراء أي بالذات إليه، فوصفه بالغنى وصف لازم له، ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه. ثم قال وإن تتولوا، تتولوا أي تعرضوا عن طاعته وعن اتباع شرعه فلا تؤمنون ولا تجاهدون في سبيل الله ولا تنفقون في مرضاته، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يستبدل قوما غيركم فيحلون مكانكم ويهلككم، ويهدي من يشاء فيدخلون في دين الله جل وعلا ويقومون به فينفقون في سبيل الله ويجاهدون في سبيله ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا فيه تحذير وتخويف للجميع، وإن كان أهل الإيمان يبادرون إلى النفقة في سبيل الله، لكن الذين كانوا مع المسلمين وهم من أهل النفاق لا ينفقون قليلا ولا كثيرا، بل ولا يخرجون للجهاد في سبيل الله. والله جل وعلا قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا فيه أن الإنسان يجب عليه أن يخاف وأن يحذر من التولي عن دين الله وعن نصرته وعن القيام به فإنك إن توليت ما تضر إلا نفسك، ويأتي الله عز وجل بقوم خير منك لا يتولون بل يتمسكون بهذا الدين ويجاهدون في سبيل الله ويبذلون أرواحهم وأموالهم ولا يكون أمثال هؤلاء البخلاء الذين لا ينفقون في سبيل الله ولا يجاهدون في سبيل الله. فهذا في الحقيقة فيه بيان أنك إنما تنفع نفسك أو تضر نفسك. فأنت إذا اجتهدت وعملت بطاعة الله وأنفقت في سبيل الله ودافعت عن دين الله تنفع نفسك وستجد ثواب ذلك عند الله موفرا كاملا. وإن ضعفت وأخلدت إلى الأرض ما تضر إلا نفسك، ويأتي الله بقوم خير منك ولا يكونون مثلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم كذلك. فلا يزال ينشئ الله جل وعلا في الإسلام نشأا وأناسا يدخلون في دين الله ويصدقون الله ويقوم بعبادة الله والجد والاجتهاد في نشر دين الله وبذل الحال والمال، لا يزال ولله الحمد في كل وقت وأوان وفي كل مكان كما هو معلوم مشاهد. فأنت احرص على أن تنفع نفسك، وإلا فالله غني عنك وعن جهادك وعن نفقتك، لكن أنت الذي تنتفع بهذا. وإن توليت وأعرضت يذهب الله بك ويأتي بخير منك ويستبدلك بمن هو خير منك ولا يكون مثلك. فهذا فيه الحقيقة حث للعبد على أن يجد ويجتهد وأن لا يدلي على الله بنفقته أو بعبادته. ولا يجوز أن يظن أن له على الله حق أو أن له على الله فضل أو منة. لا، الله المنة لله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة لله أن هداك وهدانا للإسلام وقد أضل كثيرا عنه. فالإنسان إذا استشعر هذا الأمر علم فضل الله عليه وصار مشفقا خائفا أن يسلبه الله جل وعلا هذا الإيمان، وأيضا مقرا معترفا بفضل الله ونعمته عليه أن هداه للإيمان وثبته عليه.